إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعلموا رحمكم الله سبحانه وتعالى أن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زلنا مع شيخ الإسلام وشيخ الحفاظ الإمام الجليل أحمد ابن علي ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المتن المبارك، ألا وهو نخبة الفكر. نخبة الفكر، وقد وصلنا فيه بفضل من الله جل وعلا إلى بيان نوع من أنواع الحديث المردود، والذي يعنون له العلماء أو يطلق عليه العلماء بالحديث المعلول. بالحديث المعلول، وهذا سبب لرد الحديث، هذا سبب لرد الحديث، والسبب هو طعن في الراوي، طعن في الراوي أو سقوط في الإسناد، ولكن هذا السقوط يكون خفي كما سوف يأتي إن شاء الله عز وجل. فنحن تكلمنا عن أسباب ردود أو رد العلماء للحديث، وقلنا أن أسباب رد الحديث ينقسم إلى قسمين، أو لأسباب رد الحديث قسمان. القسم الأول السبب الرئيسي أو سبب رئيسي، وهو سقط في الإسناد. سقط في الإسناد وله أربعة أنواع: إن كان السقط في مبدأ الإسناد أو في آخره أو في منتصفه، أو يكون السقط بسقط راويان فأكثر، أو بسقط راويين فأكثر. هذه كلها بالنسبة لنوع السقط. السقط إما ظاهر أو خفي، فهذا الذي ذكرناه هو سقط ظاهر، وهناك سقط خفي وهو الذي يعنون له العلماء بالحديث المدلس والحديث المرسل الخفي، المرسل الخفي. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى القسم الثاني من أقسام رد الحديث، أو إلى السبب الثاني في رد الحديث، وهو الطعن في الراوي. الطعن في الراوي، وتكلمنا عن أشد أنواع الطعن، وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه هذا الراوي، يكون حديثه حديث موضوع، فإن اتهم بالكذب أو جرم عليه الكذب في كلامه مع الناس الكلام العالي، كان حديثه يسمى بالحديث المطروق. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الخطأ ومخالفة العلماء أو الثقات، فإذا خالف راو ضعيف، راو ثقة، فهذا الضعيف روايته تسمى برواية منكرة، وإذا خالف الثقة، الثقات أو من هو أوثق منهم أو من هو أرجح منه أو من هو أولى منه على اختلاف بين العلماء، فهذا يسمى بالحديث الشاذ. هذا بالنسبة لتقسيم الإمام الشافعي ومن صار على نهجه، وقد نصره الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وتعرضنا لأقوال العلماء بالنسبة للشاذ والمنكر من قبل في مرتين في موضعين. الموضع الأول عندما تكلمنا عن الحديث الصحيح، شروط الحديث الصحيح، وقلنا أن من شروط الحديث الصحيح أن لا يكون شاذا، وتكلمنا عن الشذوذ وعن العلة وعن المنكر في وقته. ثم أعدنا الكلام بعد ذلك في اللقاء الماضي عندما تكلمنا عن المنكر، فنقلنا كلام العلماء في هذه المسألة، والسبب في نقل كلام العلماء لهذه المسألة وعدم اقتصارنا على قول واحد هو أن طالب العلم أو الباحث عندما يفتح الكتب ويطلع على كلام العلماء قد تقع عينه على أمور يظن أنها جديدة، أو أن شيخه أو أن من استمع إليه في تلك الشروح أنه أغفل عنها، أو أنه جاهل بها، أو أنه لم يعتني بها، أو لم يطلع عليها. فعلى كل فسيؤول الأمر إلى أنه يوجد اتهام، أيا كان هذا الاتهام كبير أو صغير، سواء موجه لذلك الشخص او لغفلة يعتذر له، مثلا يقول غفل عنها او وهمة او نسي او غير ذلك. فاذا وقف طالب العلم على فائدة فلا يتهمن شيخه او من يستفيد منه او من يستفيد منه، فانه قد يغفل عن تلك المسألة، اما لانها اكبر من حجم طالب العلم وهذا ليس في وقته، مثلا كالتفريع في مسائل، او ان الشيخ لم يكن مثلا عنده مصدر موثوق وانه مثلا عنده مصدر فرعي وغير ذلك. يعني لابد ان نلتمس الاعذار لبعض المشايخ، لان بعض الاخوة يعني سامحهم الله يستمعون الى بعض الشروح لبعض العلماء، اقول علماء كأمثال ابن عثيمين وابن باز وغيره، فمثلا يقول في هذه المسألة غفل ابن عثيمين عن هذه المسألة ولم يوضحها وقد وضحها فلان وفلان. أقول لعل الشيخ مثلا لم يرد أن يتوسع فيها، لأن من كان يحضر أمامه لم يكن مؤهلا أو ليس عنده تأهيل لهذه مثل هذه المسألة، مثلا طلب مبتدئين أو غير ذلك، أو أي عذر لا بد أن نقدم حسن الظن، لا نتهم مثلا نقول أنه لم يكن عالما بها أو لم يكن كذا أو كذا. فالذي لا يعلم لا يتكلم فيه، وإذا بحثت في كتب هذا العالم أو شروح هذا العالم ستجد هذه المسألة مشروحة ومبسوطة في غير من غير كتاب، يعني ليس بالشرط أن يكون في كل كتاب يتوسع ويذكر المسألة بتوسع، قد يغفل عنها أو قد يؤجلها إلى غير ذلك. يعني بعض المشايخ كان إذا جاء في مسألة ما يقول تقدم الكلام ولا يتكلم فيها، يبني على ما تقدم، فإذا يعني عوتب من أحد المشايخ قال له يعني أنا لا أريد أن أكرر الكلام، أنا أبدأ مع طالب علم مع مجموعة فأنا أكرر عليهم الكلام، فليس من المفترض علي أو المفروض علي أن أعيد نفس الكلام ونفس الأحكام ونفس النقول عن أهل العلم، فمن أراد فأن أحيله على الكتب القديمة أو الكتاب السابق، ونحن نتكلم في الحديث. وهذه وجهة نظر لا يؤاخذ عليها، فقل له اجتهاده. فلذلك ذكرنا في الدرس الماضي بعض أنا قلت بعض كلام أهل العلم، ولم أنقل كلام الكثير أو كل الكلام، وإلا لو تكلم المتكلم بكل ما يستطيع أقول ما يستطيع أن يجمعه فسيطول المقام أكثر من ذلك، يعني بدل ما المحاضرة ستكون مثلا ساعة أو ساعة ونصف سيكون ثلاث ساعات ولم نصل إلى نصفها، ولكن يعني نحاول أن نسدد ونقارب. فهذا بالنسبة لأنواع الحديث المردود أو أسباب رد الحديث، وهما قسمان رئيسيان. القسم السبب الأول سقط في الإسناد، السبب الثاني وهو طعن في الراوي. طعن في الراوي معنى اليوم نوع من أنواع الحديث، وهو نوع غامض وفي نفس الوقت من الأنواع الحساسة، تحتاج إلى رجل ذو عقل أو يحتاج إلى طالب علم ذكي، يحتاج إلى طالب علم متريث ليس بالمستعجل، ليس عنده الهنجية وليس عنده يعني السرعة، ولكن يتمهل في هذا الباب من أبواب العلم الحديث خاصة، لأن هذا القسم قد يعتني به أهل العلم ويجعلونه قسما أو علما خارج المصطلح. نعم هو يدرس المصطلح دراسة عامة، وله دراسة خاصة وهي دراسة العلم تسمى بدراسة العلم. ولو تذكرون في أول المحاضرات تكلمنا عن أنواع أو علوم الحديث، وقلنا أن علوم الحديث أولها علم القواعد أو علم القوانين أو علم الأصول أو علم مصطلح الحديث كما درج عليه المعاصرون. مصطلح الحديث الذي يعتني بالقواعد، تبدأ تأخذ كلام ومعنى، ما معنى الحديث الممكن، ما معنى الحديث الموضوع، ما الحديث المتروك وغير ذلك، إلى أن يصل بك الأمر أن تدرس علم الرجال أو علم التخريج، كيف تقوم بتخريج الحديث، كيف تستخرج حديثا أو كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أو لأحد الصحابة من بطون الكتب، سواء الكتب الستة أو غيرها، مسانيد، معاجم، موطئات، مشيخات، أجزاء حديثية، أي تواريخ، أي كتب، فكيف تصل إلى هذه الدرجة؟ هذا أيضا له درجة أو هذا له علم. وإن كنا شرعنا في بعض الدروس أو بعض اللقاءات ولم تكتمل، إلا أن من أراد التوسع في هذا الباب فهذا ليس محله الآن. يعني بعض الناس تسأل عن التخريج، هذه الدروس يعني نعتني بالقواعد أو الأصول أو القوانين أو المصطلح، ثم بعد ذلك من أراد دروس التخريج فلها دروس أخرى إن يسر الله عز وجل بدورة أو بدروس مكثفة عن هذا الباب إن شاء الله تبارك وتعالى، سواء معي أو مع أحد الفضلاء في هذا المعهد المبارك أو غيره. العبرة بوجود الدرس وبحصول العلم، وليس العبرة بمن هو الذي يعطي الدرس. فهذا بالنسبة لمسألة التخريج ومعنى علم العلل، وهذا يسمى علم، نعم، لأن العلماء اهتموا به اهتماما كبيرا فأفرضوه بالتصنيف وبالاهتمام وبالحكم، يعني مثلا كتاب علل فلان، علل كذا، وأيضا تكلموا أفرضوه بالتصنيف، تصنيف فلان في العلل وغير ذلك. ومعنى علم آخر وهو العلم المهم أيضا مع العلم العلل، وهو علم الرجال، علم الرجال، أو إذا شئت فسميه علم الجرح والتعديل. هذا العلم لا يستطيع طالب علم أو باحث يريد أن يحكم على حديث إلا أن يكون عنده دراية بهذه الأقسام جميعا، يكون عنده دراية بالمرسل، بالمنقطع، بالمعضل، بالمطروق، بالمنكر، بهذه الأنواع، مع علمه بكيفية تخريج الحديث، مع دراية بكيف النظر في كتب العلل والبحث في كتب العلل، ثم بعد ذلك في الرجال أو الرجال والعلل. يعني ليس هذا ترتيب، ليس بالترتيب فحسب، ولكن الترتيب اولا لابد ان يكون موجود عنده القواعد ومعه هذه العلوم حتى يتمكن من النظر في كتب او في كلام اهل العلم، ويستطيع ان يحكم على الحديث او يتوصل الى حكم العلماء في الحديث سواء بالصحة او بالضعف، وهذا علم الرجال. فلا يعني لا نتخيل او لا اتخيل ان يوجد طالب علم يستطيع ان يحكم على حديث دون ان يكون عنده هذه الدرايه. اما ما يقوم به بعض الشباب من الدخول مثلا في المنتديات او المنتقلات او غيرها، فمثلا اخ يسال عن تخريج حديث، هو عنده موسوعه من الموسوعات في البحث، فيدخل يكتب جزء من الحديث ويخرج له او تخرج له بطاقه فيها مثلا كلام للشيخ الالباني في السلسله الصحيحه، فياخذها كوبي ثم يضعها لان فيه رساله. ما معنى الرساله؟ هو الله اعلم، انا احببت المشاركه، احببت نقل الكلام، احببت ان اجيب عن الاخ. طيب هل قرات ترجمه هؤلاء؟ هل علمت ان فلان التقى بفلان ام لا؟ هو ليس عنده درايه. وهذا اذا كان مثلا يعني يسمى بخطا عابر فقد يعني يدرك بعض المشايخ او بعض طلبه العلم او بعض المشرفين يعلق عليه مثلا بكذا او كذا اذا كان يخالفه او يوافقه. ولكن احيانا تاتي الى هذا الشخص جرأة في باقي الاحاديث، فاذا سئل عن امر يسرع الى هذه الموسوعات والى الانترنت او غيره ويبحث ثم يتكلم من مجرد وجود كلمه في المتن في ذاك المتن في الاخر يتكلم كانه اطلع على هذه الصفحه كامله. فإذا أخذت في مناقشته وجدته فصح تعب مجهود تعصيم، ثم بعد ذلك ستأخذ قليل. فإذا أردت أن تزيد فزد، إن أردت أن تزيد في العلم فزد في التعب والجهد، كما قال يحيى ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد. وهذا ذكره الإمام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى في منتصف باب من أبواب الصلاة، فلعل الإمام مسلم شعر بأن الباب قد طال عليه على المستمع أو المستمع، فأراد أن يذكر هذا الحديث أو هذا القول عن يحيى بن أبي كثير ليذكر القارئ أو المستمع بأن العلم لا يمل منه، وأن من أراد ودخل في نطاق من طلب العلم فلا بد ان يكون على الجاده، ولا بد ان يكون مجتهدا في تحصيله للعلم، فيعطي العلم كله، لا يقول اكتفي انا الحمد لله اكتفيت مثلا اخذت سنه اثنين ثلاثه مع الشيخ فلان وفهمت عن المصطلح، انا رحت للشيخ فلان بعديها فوجدت مثلا نفس الكلام مكرر، فماذا استفيد؟ والله والله والله لو نفس الشيخ عاد الدرس مرة ثانية سنستفيد. نفس الشيخ، أنا لا أقول لك شيخ آخر، ولكن نفس الشيخ لو عاد الدرس هو لاستفدت. وبعض المشايخ أو بعض طلبة العلم، لا أسميهم مشايخ، بعض طلبة العلم مثلا عنده درس في معهد النصرة الساعة العاشرة، ينتهي مثلا الساعة الحادية عشرة، بعدها سيذهب إلى غرفة كذا، ولقدر الله عز وجل كان هناك درس يقرر، يعني يعطيه هنا ثم يذهب هناك ويعيد الدرس، وكان بعض الحضور يحضر هنا ويحضر هناك، فيقول والله يا شيخ استفيد، معناها ان الكلام مكرر، كلام مكرر، هو الدرس، نتكلم عن المعلل، هو المعلل هناك بنفس الكلام ونفس النقول ونفس الاختلاف وغير ذلك، هو نفس الكلام، ولكن قد يسبق الانسان في لسانه فيقول مثلا كلمة أو معلومة أو غير ذلك فيستفيد بها المستمع. العلم لا نهاية له، لا يظن الضار أنه بمجرد أنه درس الكتاب مثلا نخبة الفكر أو جزها أو بالقولية أو غيرها أنه وصل يعني خلاص فاهم المصطلح، وإذا يعني نوقش في مسألة صغيرة وقف ويعني لا يدري بأي إجابة نجيب. هذه نصيحة. ثم نبدأ مستعينين بالله عز وجل في بيان النوع المهم، وهو نوع من أنواع الحديث المردود بسبب خطأ في الراوي، خطأ في الراوي. هذا الخطأ يسمى عند العلماء بالوهم، وهم فيه الراوي. طب الوهم ده طعن، ماشي، وهم طعن وليس سقط. هذا الوهم من يعني خطورة الوهم ومن خفائه سمى العلماء هذا النوع بالحديث المعلل، بالحديث المعلل أو الحديث المعلول، بالحديث المعلول. فيقال حديث معلل وحديث معلول، ماشي. هذا بالنسبة لنوع الوهم أو نوع الخطأ الذي أخطأ فيه الراوي. طيب لخفاء هذا الخطأ، لخفاء هذا الخطأ وهذا الوهم الذي وقع فيه الراوي، لأن ظاهره الصواب، رجل يقول مثلا قال فلان حدثني فلان، فيأتي عالم يقول وهم فلان في هذا الحديث، فما هو الوهم؟ يقول هذه الرواية رواية فلان عن فلان عن فلان، وقد أخطأ الراوي، فالصحيح رواية فلان عن فلان عن فلان. يعني النقاد والعلماء الذين يعتنون بعلم العلم يصححون للرواة أحاديثهم، يقولون أنت أخطأت في كذا وصواب كذا، يعني يصحح للراوي، الراوي يقول حدثنا من يقول لا هذا ليس من حديثي أو ليس من حديث فلان، أنت أخطأت. سبحان الله، أنا أروي الحديث أقول أنت أخطأت. طيب من أين جاء بهذه الثقة؟ من أين حصل على هذه الثقة التي يتكلم بها يقول لا هذا خطأ مثلا؟ لأن هذا المتكلم، هذا المتكلم عنده أمر لم يكن عند الراوي، اللي هو تحصيل الرواية، تحصيل الرواية، رواية هذا الحديث حصلها هو من أكثر من عالم، أو سمعها من نفس الشيخ مثلا في شبابه، أو منذ كذا وكذا قبل اختلاطه، أو قبل أن يطرأ عليه مثلا النسيان، أو مثلا غفلة، أو الاختلاط، أو غير ذلك، وسمعه على الجادة برواية صحيحة، أو قد رواه قبل ذلك بنظر في الكتاب، يعني صاحب للراوي عنده كتاب ويقرأ من الكتاب، ثم بعد ذلك مثلا في مجلس آخر يحدث بدون كتاب فنسي، فيقول له المستمع لا هذا ليس من حديثه، وهذا حدث مع أكثر من عالم ومن كبار العلماء، وهذا إن دل فإنما يدل على تحري هؤلاء العلماء وإن كانوا صغارا أصغر من المحدثين أو الرواة الذين يحدثونهم في السن، إلا أنهم كانوا متمكنين في حفظ الرواية، في حفظ الرواية، حفظ الأسانيد، فلذلك سموا بنقاد. ليس كل راوي ناقد، فكثيرا مثلا تسمع عن الأعمش، تسمع عن الأعمش، عن سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب، محمد بن سيرين، هل هم نقاد؟ يعني يتكلمون في الأحاديث أن فلان سمع عن فلان. هؤلاء كان أولا تابعون أو أكثرهم تابعون، يتكلم على سعيد بن جبير، سعيد بن مسيب، محمد بن سيرين، وعلماء أجلاء وفقهاء ومحدثين، لم يكن في عهدهم ما كان بعد ذلك مثلا في عهد شعبة. فمثلا الأعمش راو عظيم وله قدر كبير، ولكن مثلا تأتي إلى عالم أقل منه درجة في الرواية أو أقل منه رواية، إلا أنه يعتبر من النقاد أو تلميذ من تلاميذه أو تلميذ فيه. قلت مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول هذا خطأ، المتن ده مش متن مالك عن نافع ابن عمر، ده متن مالك عن نافع أو مالك عن الزهري مثلا عن أنس، أو مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر في زيارة الزهري، فيصحح الرواية. فهذا هو الناقد، عنده اطلاع وتحري بالراوي وكيف يروي وما يرويه. لذلك لما جاء إسماعيل بن أبي إسماعيل بن عليا واسمه إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، ومعروف إسماعيل ابن عليا، قيل عليا أمه وقيل هي أم إبراهيم اللي هي جدته يعني. فقال ليحيى بن معين: ما حال حديثي عندكم؟ قال: حديثك مستقيم. كيف؟ قال: كيف عرفتم؟ قال: عرضنا حديثك على حديث الناس فوجدناها مستقيمة، فوجدناها مستقيمة. إذا هؤلاء هم النقاد. فمثلا ليحيى ابن معين ينظر إلى الراوي إذا كان في مجلس، فيكتب مثلا أن فلان غفل عن المجلس، فلان خرج من المجلس عند الحديث رقم كذا أو عند حديث كذا، نام فلان، قام فلان، جاء فلان. طيب ما لماذا يستفيد العالم هذا يحيى بن معين بهذا الكلام؟ إذا جاء هذا الذي نام أو غفل أو تأخر أو استأذن وخرج أو لم يحضر هذا المجلس، يقول: لو أنت أخطأ لم تكن في هذا المجلس، إنما سمعت هذه الرواية من فلان قرينك ونسيت بعد ذلك هذا القرين فجاءت على الجادة وكانت على الشيخ، يعني سلكت الجادة، سلكت الطريق المعتاد ونسيت أن تذكر قرينك أو ممن سمعت منه هذه الرواية. فالعلماء النقاد هم الذين عندهم اطلاع على الخطأ والوهم الذي يقع من الراوي، سواء هذا الراوي صغيرا أو كبيرا، صغيرا أو كبيرا، سواء هذا الراوي ثقة أو غير ذلك، سواء هذا الراوي من رجال الصحيحين أو من غير رجال الصحيحين. يعني العبرة بخطأ الراوي وليس العبرة بالنظر إلى من هو الراوي. ثم بعد هذا الخطأ هل يحتمل أم لم يحتمل؟ أحيانا الخطأ لا يحتمل، كما قال بعض العلماء أظن ابن حبان عن حديث أخطأ فيه بعض الرواة، قال: هذا حديث قضى على كذا وكذا من الأحاديث، خطأ واحد في حديث قضى على كذا وكذا من الأحاديث. وبعض العلماء وبعض الرواة قد يخطئ أو يخطأ فيه أكثر من ذلك، ولا يعد هذا الخطأ أنه وهم أو أنه خطأ، يعني لا يطلقون عليه مثلا أنه يهم. يعني مثلا شعبة بن الحجاج، هل تكلم فيه أحد؟ لم يتكلم فيه أحد، بل قيل إن شعبة بن الحجاج هو الوحيد الذي سلم من التهمة بالتدليس. أقول التهمة لأن بعض العلماء اتهموا بالتدليس. طبعا تعجب إذا سمعت أن البخارية اتهم بالتدليس ووضع اسمه في طبقات المدلسين في بعض المصنفات، وافق أو لم يوافق العلماء أو صاحب الكتاب، ولكن وضع اسمه. أما شعبة لم يوضع اسمه في المدلسين. هذا شعبة بن الحجاج له أخطاء، لا يمكن أن تتخيل أن عالما أو راويا ليس له أخطاء. نعتقد أن شعبة أخطأ في روايات كثيرة، ولكن لم نجد عالما يقول في ترجمة شعبة أن مثلا شعبة بن الحجاج ثقة يهم، لم نجد هذا، مع أنه له أوهام. ولكن لما كان الوهم من شعبة يسير ويتحمل أو يحتمل من شعبة، فغافل العلماء عن ذكر هذا الجزء من الجرح في التعبير العام. يعني هو ثقة وزيادة، هو جبل، هو حافظ، هو إمام، ولكن هل نكتب بعدها يهم؟ لا نكتب بعدها يهم. يهم تكون لراوي أقل من شعبة، راوي مثلا صبوق أو يعني على إلى درجة الثقة، ولكن ليس للشهرة كشعبة وفلان وفلان وفلان من الأئمة المشهورين أو المعروفين بالرواية كمالك والزهري والأعمش وفلان وغندر، هؤلاء الأئمة. فهذا الخطأ، هذا الخطأ لابد أن نتعامل معه بحكمة. لذلك أقول علم العلم لا يحتاج أو لا يتطلب منك السرعة، ولكن يتطلب منك الهدوء والتريث، أن تكون على بينة بما تتكلم وكيف تتكلم أو كيف تبحث عن الكلام. فعلم العلل او حديث الذي فيه الخطأ او وهم من الراوي هذا في ظاهره لا يظهر او لا يوجد او لا يظهر للناظر، ولكن بالفحص وبالبحث يتوصل الناقد او العالم او الشيخ او طالب العلم او الباحث يتوصل الى هذا الخطأ ببعض الضوابط التي وضعها اهل العلم. بعض العلماء وضعوا بعض الامور التي يسير عليها طالب العلم حتى يصل الى هذا الحديث انه فيه علة او ليس فيه علة. اذا العلة امر غامض، امر غامض يعني ليس بظاهر. من اين اتينا؟ قلنا في بيان، لم اقل تعريف ولكن بيان اجمالي لمعنى كلمة حديث معلق، قلنا حديث حدث فيه او وقع فيه خطأ او وهم من احد الرواة ولم يطلع عليه في ظاهره. اذا بالبحث والتنقيب يتوصل طالب العلم او الناقل او العالم او اي باحث الى وجود العلة او عدم وجود العلة. فاذا قيل لك عرف الحديث المعلل او الحديث المعلول وكلاهما معنى واحد، وهناك اختلاف بين اهل العلم، هل نقول حديث معلل او نقول حديث معلول او حديث معلول، وكل له اجتهاد وكل له يعني سلف في من قال هذا وذاك. يعني مثلا بعضهم يقول كلمة معلول ضعيفة في اللغة، وبعضهم يقول لا المعلل هي الضعيفة وغير ذلك، وكلاهما مستعمل عند اهل العلم. نقول حديث معلل وحديث معلول. طيب هذا الحديث المعلل، في ظاهره الصحة، فتقول الحديث المعلل او المعلول هو الحديث الذي يطلع فيه على علة تقضح في صحته مع ان الظاهر السلام منه. وهذا تعريف الامام ابن الصلاح وذكره الامام العراقي في كتاب التقييد والايضاح. يعني اذا اردت ان تتوسع في ذكر هذا التعريف فستجد الحافظ الامام ابن الصلاح ذكر هذا التعريف وشرحه وعلق عليه الحافظ الامام الجبل الامام العراقي في كتاب التقييد والايضاح. وايضا ستجد الامام السيوطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر في كتاب تدريب الراوي بعض هذه المعاني. يبقى اذا الحديث المعلل او المعلول هو الحديث الذي يطلع فيه، يعني معنى يطلع اي ان ظاهره يطلع يعني قبل الاطلاع لا يظهر، يطلع فيه على علته. اذا القصد في الحديث، الصحة. ماشي، القصد في الحديث الصحة. يقول قائل يعني انا وجدت حديثا في كتاب ما هل اعمل به واقول ان الاصل فيه الصحة؟ اقول لا، الاصل فيه الصحة فلا بد ان تبحث عن العلة. واحد يقول طيب طالما الاصل فيه الصحة فلماذا ابحث عن العلة؟ اقول لإتمام شروط الحديث الصحيح. اذا اردت ان تقول ان هذا حديث صحيح او هذا حديثا صحيحا فعليك باثبات الشروط الخمسة. الشرط الاول اتصال السند، والشرط الثاني ضبط الرواة، الشرط الثالث عدالة الرواة، الشرط الرابع عدم العلة، ثم عدم الشذوذ. معنى ذلك انك اذا وجدت حديثا فلا تفرح به وتقول هذا حديث صحيح، بل لابد ان تنفي عنه العلة. قد طيب قبل نفي العلة الاصل فيه انه صحيح، يعني وجدت الرواة ثقات وأنهم سمعوا من بعضهم، لا يوجد سبب لضعف هذا الحديث في الظاهر، خلاص في الظاهر. إذا عليك الأمر الرابع وهو انتفاء العلة عن الحديث وانتفاء الشذوذ عن الحديث، فتبحث. فإذا وجدت علة أو خطأ أو وهما لراوي من الرواة وقع فيه في هذا الحديث يسمى بحديث معلول أو بحديث معلل أو بحديث ضعيف وعلته كذا، يعني ثلاث تعبيرات، تقول هذا حديث معلل بسبب كذا، أو هذا حديث معلول، أو هذا حديث مردود أو ضعيف أو غير مقبول وعلته كذا. إذا أثبتت أنت العلة في هذا الحديث فأصبح أو تحول من حديث صحيح أو من حديث في ظاهره الصحة إلى حديث ضعيف، يبقى الحديث المعلل هو الحديث الذي يطلع فيه على علة، على علة. هذه العلة لابد أن تكون علة قاضحة. ما معنى قاضحة؟ تغاير بين الأمور أو تحول الصحيح إلى ضعيف أو الضعيف إلى صحيح. كمثلا راو أخطأ، بدل أن يقول حدثني ليس ابن أبي سليم قال حدثني ليس ابن أبي صالح، أو ليس ابن سعد، ليس ابن أبي سليم مثلا، فأخطأ وقال ليس ابن سعد، فهذا هو سمع الرواية أو يعتاد الرواية أنها حدثني ليس، حدثني ليس. فجاء في بعض الروايات مثلا قيل له من ليس؟ قال ليس ابن سعد، نسي. طيب ليس ابن سعد ثقة، وهذا الراوي نفترض أنه ثقة، فهذا في ظاهره الصحة، ولكن لما تتبع، نحن نركز في الألفاظ، تتبع في تتبع، في صبر للروايات، في بحث، في تنقيب، تتبع العلماء هذه الرواية أو هذا الحديث، وجدوا أن هذا الراوي أخطأ في هذا الإسناد، فبدل أو بدلت أن يقول حدثني الليث ابن أبي سليم قال حدثني الليث ابن سعد، فحول الحديث من الضعف إلى الصحة. فلو نظرت في أول وهلة في إسناد في ليث ابن أبي سليم حكمت عليه بالضعف، إلا أن يكون هناك قرائن معينة تجعل أو ترتقي بهذا الحديث إلى درجة مثلا الحسن أو غير ذلك، ولكن في الأصل أنه حديث ضعيف. طيب لما بدل هذا الراوي ليث ابن سعد بليث ابن أبي سليم جعله حديثا صحيحا في ظاهره وبالتتبع وصلنا إلى الوهم، إذن هذه علة قابحة، ويكون هذا الحديث معلول أو معلل، حديث ضعيف أخطأ فيه فلان وعلته أن هذه الرواية من رواية ليث بن أبي سليم وليس من رواية ليث بن سعد. طيب هناك علة غير قابحة، كيف تكون علة غير قابحة؟ أمر خفي، ولكن مثلا راوي قال حدثني فلان، ما في سفيان، فقيل له من سفيان؟ فقال ابن عيينة. فبعد التحقيق وجد العلماء أن الصواب هو سفيان الثغري وليس ابن عيينة، والمعروف عن ابن عيينة أنه لم يروي هذا الحديث قط. فهذه علة، ولكن علة غير قابحة. لماذا؟ لأن كلا السفيانين ثقة، يعني لا يضر إن وضعنا سفيان ثقة، سفيان بن عيينة بدل سفيان الثوري، هذا لا يضر الرواية لأنه دل ثقة بثقة، ماشي؟ طيب العلة حتى تثبتها وتقول أن هذا حديث معلول إن يكون أمر غامض وليس لضار. إنها مثلا بعض الشباب يبحث مثلا في كتاب فوجد مثلا فيه ابن لهيعة وهو يتبع شيخه في أن ابن لهيعة ضعيف فيقول هذا حديث معلول علته ابن لهيعة. هذا خطأ، هذا خطأ في الاصطلاح، ليس خطأ في يعني الحكم ولكن خطأ في الاصطلاح. قل هذا حديث ضعيف ماشي، فيه فلان ابن فلان قال عنه فلان كذا قال عنه فلان كذا. علة، فقول كلمة علة، العلماء تكلموا عن العلة بأنها أمر غامض وفي نفس الوقت يقبح، يقبح يبقى فيه قبح في الإسلام من جعله حديثا صحيحا أو حديثا ضعيفا، وأمر غامض يعني يخطر على المستمع أو الراوي في أول وهلة بالبحث والتدقيق وصبر الروايات يتحصل طالب العلم أو الباحث على وجود العلة. طيب الإمام، الإمام الدمهدي يعظم أمر العلل، فيقول لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي، بس وقت ليس عندي. يعني قال عبد الرحمن الدمهدي وهو علم من أعلام هذا الفن، يقول لأن أعرف علة حديث أحب إلي من أن أكتب 20 حديثا ليس عندي. طبعا أنتم تعلمون أن العلماء والرواة السابقون كانوا عندهم ولع وهيجان في كلمة إسناد أو كلمة رواية، فيذهبون يمنة ويسرى للبحث عن الرواية، كل منهم يريد أن يكون عنده علو إسناد أو عنده رواية يسمعها من شيخه أو يسمعها من هذا الراوي. فمع هذا يفضل عبد الرحمن بن مهدي أن يتوصل إلى علة حديث واحد، يتوصل إلى علة حديث واحد عن أن يكون عنده 20 رواية من روايات الأحاديث أو الأسانيد التي ليست عنده. وهذا كلام ليس بكلام يعني يستهان به، إنما هو كلام يعني من إمام جليل، من إمام جليل. وأيضا الأئمة اهتموا بهذا الفن وقالوا أن هذا الفن لا يعني يحصله أو لا يتكلم فيه إلا النقاد والحفاظ من أهل العلم، يعني ليس لكل من سوّلت له نفسه أنه درس مثلا بعض الكتب اليسيرة أو المتون الصغيرة في الأصول، أصول الحديث، أن يتطاول على العلماء ويزاحمهم في هذا الفن، في فن العلم. نعم تزاحمهم في أن تفهم كلامهم، تفهم كلامهم كما زاحمهم كثير من أهل العلم من المتأخرين ومن المعاصرين. أما أن تزعم أنك تقف على ما لم يقف عليه الأولون فهذا محال. أقول مرة ثانية، أنك تزعم أو أي إنسان يزعم أنه يقف، يعني نحط الجملة دي في القصير، يقف على ما لم يقف عليه المتقدمون. يقول مثلا أتيت بأمر لم يأتي به المتقدمون، هذا محال أو هذا من النوادر. فإذا وجدته فهو يعني يكون نادر جدا جدا جدا أن تجد عالما أتى بشيء جديد، ولكن قد يأتي عالم فيحاول مثلا أن يوفق بين أقوال العلماء في الحكم على رواية من الروايات. بعض العلماء يذهب إلى تضعيف الحديث بسبب كذا، وبعضهم يرى تصحيح الحديث، فيأتي عالم يوفق بين هذا التضعيف وهذا التصحيح ويقول لعل من أراد أن يصححه أراد كذا وكذا وكذا وأراد. أحيانا تجد مثل هذا، نعم قد نجد من يدخل في فهم كلام العلماء فيكون عنده فهم ثاقب وعنده دراية بكلام العلماء ويقول لم يرد الإمام بهذا المعنى أو هذا كلام معنى كذا وكذا، إنما أراد كذا وكذا وكذا، قد نجد هذا. أما أن يكون أمر جديد، مثلا العلماء يقولون أن هذا الحديث لا نعلم من يصحح هذا الحديث، مثلا لا نعلم من يصحح هذا الحديث، ويسير على هذا النهج كل من جاء بعدهم إلى مثلا إلى وقتنا هذا، فيأتي بعض الطلبة يقول أنا وجدت مثلا المتابعة، وقفت على جزء حديثي، وقفت على جزء كذا، وقفت على كذا، فوجدت أن الحديث صحيح، وجدت أن الحديث صحيح. نقول لا بد أن يكون هناك خطأ، لا بد أن يكون هناك خطأ. نعم المتقدمون جميعا لا يوجد فيهم، لا يوجد فيهم منهم من هو معصوم، كلهم ذو أخطاء، ولكن كما أننا نقول أنهم ذو أخطاء، نقول عن أنفسنا أننا لم نحصل أي جزء حتى نقارن بهؤلاء، ولقد أخطأ بعض الجهلة. أنا أقول أنا أسميه جاهل، أو أنا أصف هذا بالجاهل، كما يزعم بعض الجهلة في وصف أحد المشايخ المعاصرين بأنه أفضل وأفخل وأتقن من الإمام السيوطي. يقول إن فلان لا مقارنة أصلا، إن ده فلان دول أتقن من الإمام السيوطي. طب لماذا؟ لأنه هو متخصص في علم كذا. أنت استمعت إلى بعض أشرطة أو كل أشرطة هذا العالم الذي هو معاصر لك، وتسمع منه وهو شيخك وكذا وكذا على العين والرأس، ولكن هل أنت تعرف قدر الإمام السيوطي؟ وهذا للأسف يأتي عن طريق بعضنا البعض، يعني بعضنا إذا تكلم فيتكلم عن مثلا بعض الأئمة يقول هذا متساهل، هذا يتكلم في مسائل خرج فيها عن الجادة، هذا أصله يتكلم في الحديث ما له مال التفسير، هذا له مثلا في التفسير ما له مال العقيدة، وهكذا. فخرج عند بعض الشباب تصور أن هذا الإمام أو هذا العالم ليس له إلا في باب كذا، ليس له إلا في باب كذا الجمع فقط مثلا، أو كذا أو التصنيف، وليس له في التدقيق والتحقيق. فيقول أن شيخي وقف على أشياء يقف على السيوطي هو أفضل. نعم قد يقف، ولكن لا يساوى بالمتقدم، كما أن الإمام السيوطي وكل من عاصره لا يساوون مثلا الإمام ابن تيمية ولا الإمام الذهبي ولا الإمام المزي. وكما أن المزي وابن تيمية والذهبي وغيرهم لا مثلا لا يقارنون بالشافعي ولا مالك ولا أحمد، وأحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وغيرهم لا يقارنون بسعيد بن المسيب وابن سيرين وسعيد بن جبير وغيرهم، وسعيد بن جبير وابن سيرين وغيرهم لا يقارنون بأصغر الصحابة سنة أو أقل الصحابة درجة، وكل الصحابة في درجة عليا، ولكن أقصد يعني من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير يأخذ فرد الصحبة ولكن لا يساوى بها البعض. فكل له قدره، إذا كان الصحابة ليسوا بدرجة واحدة، فهناك من هو أفضل الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم باقي العشرة، ثم أهل بدر، ثم بيعة رضوان، ثم كذا ثم كذا. هذه الأوصاف، الصحابة نفسهم هم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين، مع أنهم من هذا الفضل وفي طبقة واحدة وهي طبقة اسم الصحابة، إلا أن بينهم تفاضل، فكيف بمن جاءوا بعدهم؟ فيزعم هذا أن شيخه أتقن وأحفظ أو أولى من إمام السيوطي. ونقول له هيهات هيهات لمئات شيء من أمثال شيخك أن يكونوا مثل الإمام السيوطي. فهذا وقعوا في أو يعني الذي أوقعوا في هذا كثرة ما يسمعونه من شيوخهم عن مثلا، وقصوا على علة كذا، وقصوا يعني لو أرجع الأمر إلى قائله يقول مثلا يقول الإمام أحمد كذا، يقول الإمام فلان كذا، وقال بها كذا فبها ونعم. ولكن هذا الطالب رأى من شيخه ما لم يره مثلا في بعض المشايخ، مع كثرة ذكر مثلا هؤلاء الأئمة بأن بينه وبين مثلا السخاوي مشاكل وخلافات وغير ذلك، فكانوا مثلا يتهمون بعضهم بعض، كانوا مثلا حادوا او حدوا عن الطريق وطريق الجاد، واخذوا يصنفوا في رد على بعضهم البعض، يعني تشويه صورة هؤلاء. مع ذكر او استماع لبعض المشايخ لفضل مثلا مسألة كذا او كذا او كذا، فيخرج عند الطالب ان هذا الشيخ افضل من هذا الامام. ولسه جديد بعض الناس يقول ان الشيخ الفلاني افضل، يعني هو ابن تيمية العصر. فقيل له ده يعني يقال ان ابن باز، قال لا هو اعلى من ابن باز. وهذا يعني المشار اليه من تلاميذ ابن باز، من تلاميذ ابن باز، ولعل اكثر من ذلك، ولكن هذا يعني احسن احواله انه من تلاميذ من الطبقة الثالثة، ويقال بانه افضل من ابن باز وليس مساوي لابن باز. المهم خلاف الحديث المعلوم، فلا تظن انك ستقف على امر تزعم انه خفي على امة محمد صلى الله عليه وسلم منذ الصحابة الى يومنا هذا، منذ الصحابة الى يومنا هذا لا يمكن. نعم قد تقف على قول معين او قد تتوصل الى نتيجة معينة، وهي اما تصحيح الحديث او تضعيف الحديث، ليس فيها امر ثالث. الحديث الذي معك اما ان تحكم عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم قاله على اجتهادك او لم يقله، وهذا القول الذي تذهب اليه لا بد ان يكون من سلقك من العلماء قال باحد القولين. مثلا حديث النزول على اليدين او الركبتين، تذهب مثلا الى حديث وائل بن حجر وتضاعف حديث ابي هريره. بعض الناس يقول ان الجمهور على كل الناس على تصحيح حديث ابي هريره. طيب انا اقول مثلا هذا مثال، هل صحح حديث وائل بن حجر احد من العلماء؟ نعم صححه فلان وفلان وفلان. طيب انا لم اتي ببدعه من القول، انا اتبعت فلانا او قلت قولا وافق قولي قول هؤلاء الائمه، خاصة لما يكون مثلا كأبي حاتم او ابي زرعة او الطرقوطي او هؤلاء، او العكس يكون مثلا العلماء على تصحيح حديث واحد وتضعيف حديث ابي هريرة من وجوه 100 وجه 20 وجه 50 وجه. طب سؤال، هل قال بحديث ابي هريرة احد العلماء؟ اقصد في الرواية، اقصد في الرواية في الاسناد في المحدثين ليس في الفقهاء، فقهاء هذا امر فقهي، ولكن ثبت العرش ثم انفش نتكلم على اثبات الحديث او ثبوت الحديث اولا، فيقول لا لم يقل به الا فلان. طيب انا اتبع هذا او قولي الذي توسط اليه وافق فلان، كما نرد على بعض من يزعم ان الشيخ الالباني تفرد باشياء او تفرد بكثير من الاحكام على الاحاديث. اقول نعم قد تفرد شيخنا، وأقول شيخنا لعظم مكانتك، وليس ولم أتلمز على يديه هو شرفا، هذا شرف ولكن شرف لي ولأي طالب علم، ولكن لا أدعيه، لا أزعم ذلك حتى لا أقع في يعني الكذب. ولكن كلمة شيخنا بأنها وهذه أول مرة يعني أستخدم هذه الكلمة، ولكن لتعظيم قدر هذا العالم وهذا الإمام. الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى له بعض، أقول بعض الأقوال التي تفرض بها سواء أقوال فقهية أو أقوال حديثية، والفقهية مشهورة بين الطلبة، أما الحديثية فقد تغمر في وسط الأقوال التي وفق فيها العلماء. طيب هل هذه الأقوال التي تفرض بها تعد نسبة كم في المية من الأحاديث التي وافق فيها العلماء؟ لا تذكر، لا مقارنة، لا نسبة، ايه 1% مثلا 2%؟ لا هذا على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. كثير من العلماء اخطأ. الإمام الدارقطني صنف كتابا كأنه كتاب علل على صحيح البخاري ومسلم اسمه التتبع، يتتبع الروايات التي بداخل البخاري او مسلم ويقول هذا خطأ اخطأ فيه البخاري وهذا خطأ أخطأ فيه مسلم، يعني هناك نسبة خطأ موجودة. ويأبى الله عز وجل إلا أن يكون الكمال لكتابه مهما على الكتب على الكتب إلا أن كتاب الله عز وجل هو المتفرد بعدم الخطأ وعدم السهو وعدم الزيادة والنقصان سبحانه وتعالى، لأن الذي حفظ الكتاب هو الله سبحانه وتعالى. فالشيء الثاني، بعض الناس مثلا يسأل عن حديث فيقول يقال له هذا حديث ضعفه الألباب، وأنا أقول هذا خطأ، هذا خطأ بداية. إذا أردت أن تنقل قل ضعفه أبو حاتم وأحمد وأبو زرعة وفلان وفلان والألباني، لا بأس أن تذكر الشيخ الألباني عقل هؤلاء، لأنك إذا قلت ضعفه الألباني اضطهنت بأنك متعصب للألباني، سواء كنت فعلا متعصبا له أو لم تكن متعصبا له، سواء متعصب بحق كما خطبت كثيرا منهم أو عند المسلمية. طيب هل الشيخ الألباني عندما صح الحديث فيأتي بعض المعلقين فيقول ضعف الحديث فلان وفلان وفلان، فكأنه يرد كلام الشيخ الألباني أو يرد على الأخ تصريحه للحديث. وهنا سؤال لهذا الأخ المعلق أو المتعقب أو المعقب، نقول له هل الشيخ الألباني وافق أحدا من العلماء السابقين في هذا الحكم أن تفرغ به؟ يعني هذا التصحيح يقول لك لا صححه غسل الحاكم، قال وهو صحيح ووافق الذهبي، إذا كده هو ثلاثة، إذا الحاكم والذهبي والإمام والشيخ الألباني، طب مين تاني؟ يقول لك حسين الترمذي، طيب أدي وأدي أربعة، يقول لك مثلا ابن المنير أو ابن المنير ضعفه، ابن ملقي صححه، طيب أدي كده خمسة، يعني بقيت الكلام العلماء. يعني إذا الشيخ الألباني ليس بدعا من القوم أن يقول أن هذا الحديث صحيح أو هذا الحديث ضعيف، خلاص، ولكن مع اعترافنا بأنه وافق غيره، ولكن أقول الحق أو الأصوب أن تقول ضعف فلان وفلان وفلان والألباني، لأنك إذا ذكرت المتقدمين سكت الجميع. نعم المتأخرين له فضل، ولكن هنتكلم على إيه؟ على إثبات أن الحديث تكلم فيه المتقدمون، لم يغفله مثلا أبو حاتم ولا أبو زرعة ولا درقطي ولا فلان ولا فلان ولا فلان، نتكلم عنه هذا الحديث بعض العلماء أو كثير من العلماء. تقول لي ابن مين؟ دي مشكلة ثانية، إذا ما تتكلمش لا تنقل كلام العلماء قبل أن تكون من المتحققين من الكلام. طيب علم العلم، علم العلم يحتاج إلى ختمة، يحتاج إلى ختمة، معنى أنك تبحث مثلا في إسناد أو في تخريج إسناد، طبعا العلة بتأتي بعد التخريج ليس قبل التخريج، يعني أنت تخرج الحديث وجمعت جميع الطرق لكل الروايات، عند جمعك للطرق سيظهر لك الخطأ إن كان هناك ثم خطأ، كما قال الإمام ابن المدين علي بن المدين وهو شيخ هذا الفن في التصنيف خاصة، يقول الباب إن لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، بمعنى الباب أنت تتكلم مثلا عن قراءة الفاتحة خلف الإمام بالنسبة للمأموم، فعندك حديث مثلا اسمه حديث عبادة ابن الصامت، هذا حديث صحيح ولا حديث ضعيف؟ انا ما اعرفش، يبقى اجمع الايه؟ اجمع الروايات، فسيظهر من التخريج انه في البخاري، ممتاز. ياتي معي حديث مثلا ابي هريره، حديث ابو هريره موجود مثلا في سنن ابي داود، ممتاز، اجمع كل الطرق الموصله الى كلام ابي هريره وكلام عباده، مع الجمع سيظهر مثلا ان 90% يروون الحديث من طريق سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وبعض الرواية يقول سعيد بن مسيب مثلا عن ابن عمر، فتفرق وتقول كارع ابن عمر أبا هريرة، وهذا خطأ. ليه؟ لأنك لم تقف على علة، فقد تقع على علة وتكون ليس هذه متبعة، هو خطأ من الراوي الذي هو دون سعيد بن مسيب، خطأ منه من تلميذ سعيد بن مسيب مثلا، ونسي قال بدل أن يقول سعيد حدثني سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني سعيد عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخطأ ليس من سعيد ولكن من هو دون سعيد. عرفناها من جمع الطرق، وعلمنا أن الراوي عن سعيد في روايته عن ابن عمر هذا الراوي يخطئ كثيرا، أو هو القصد فيه الخطأ، أو القصد فيه هو إذا في الظاهر لم يظهر معه الخطأ. بعد جمع الطرق والنظر في الروايات واطلاع العالم أو الراوي الباحث على تراجم العلماء وعلى الطرق، وقعنا على وهم، وهذا الوهم وصلنا إلى وجود علة في الحديث. وعلى هذا فقس ماشي بعض الأئمة كالإمام السيوطي يقول أن هناك أمور يدرك بها الباحث أو طالب العلم أو الراوي، هو يسميه المحدث، يدرك بها العلة، وهي أن يتفرد راوي بالحديث وهو ممن لم يتحمل التفرد. يعني مثلا لا يأتي إلى حديث يعني ابن سعيد الأنصاري الذي تفرد به عن محمد بن إبراهيم عن عرقبة عن عمر بن الخطاب اللي هو إنما عمله بالنياب ويقول هذا تفرد به، لا، ولم يقصد هذا، التفرد من راوي غير مشهور بالثقة. أو كما قلت لكم 90% أو 95% من الرواة يرون الرواية عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وهذا الراوي عن سعيد غير معروف مثلا، أو يخالف هؤلاء جميعا ويروي عن ابن عمر. يبقى دي إشارة وليست وجود، أقول إشارة معنى وجود إضاءة أو إشارة، فأقول قد ندرك أو قد نجد أن العلة في هذا الحديث وفي هذه الرواية، لأن ليس كل مخالفة علة أو فيها علة أو فيها خطأ، قد تكون المخالفة والمخالف هو الصحيح. ماشي؟ طيب كيف أتعامل مع الحديث؟ أنا الآن خرجت الحديث وجمعت الروايات ونظرت في كتب الرجال ونظرت ان فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذا فلان كذا. طيب انا كيف اتعرف على علة الحديث؟ نستمع الى كلام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، يقول السبيل الى معرفة علة الحديث ان يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف روايته او رواته، اختلاف رواته الرواه، ويعتبر بتمكنهم من الحفظ ومنزلتهم في الاتقان والضبط. يعني انت الان خرجت الحديث وجمعت جميع الطرق، كما قلت لك قبل ذلك تجمع جميع الطرق، قال بعضهم يعني الطرق المشهور طول، لك ما ينفعش، انت تحتاج لكل ورقة، أقول ورقة سطر واحد نصف ورقة فيها إسناد أنت تحتاج إليه، تحتاج إليه، يعني لا تستصغر ورقة وتقول ماذا تفعل هذه الورقة أو ماذا تصنع هذه الرسالة المكونة من ثلاث ورقات أو أربع ورقات، نسخة وكيع عن الفلان وأقيع عن الأعمش ونسخة فلان عن فلان حديث فلان مجلس إملاء فلان، أنت تحتاج إليه، تحتاج إليه، وقد تقع على أمور لا تجدها إلا في غيره. ولكن هو نعم لا يغير أو لا يأتي بجديد، ولكن قد تستعين به على أمر معين. وكما قلت لكم إن كان الأمر فيه خلاف فلا يمكن أن تقف على أمر يكون فيه إجماع، قلنا أنا وقفت على مخطوط فيها إجماع أو سيحول هذا الخلاف إلى عدم خلاف وإجماع الكلمة على هذا الفعل، أقول لك لا يمكن، يعني شيلها من دماغ دي إن تلاقي حاجة تغير بها إجماع العلماء السابقين إلى اختلاف أو العكس، اختلاف العلماء إلى إجماع أو اختلاف العلماء على قولين منذ الصحابة إلى يومنا هذا فيكون على قول واحد أو يكون مثلا على ثلاثة أقوال، مش هينفع. ولكن قد تدرك في بعض الأجزاء الحديثية إسنادا أو رواية تصحح بها إحدى الروايات التي في الخلاف، يعني مثلا خلاف معين على حديث بعضهم ضعيف وبعضهم صحيح، أنت وقفت على جزء حديثي يعني فيه مثلا متابعة لأحد الرواة، فتقول مثلا وبهذه المتابعة أو بهذا الشاهد قد يفتقر حديث من الضعف إلى الحسن، فهذا إلى تصحيح أو تحسين الحديث. أقول انظر إلى من صدقته فستجد من أطلق لفظ الصحة أو الحسن عليه بدون هذا الجزء الحديثي، كما قال بعضهم هذا الحديث معلول أو هذا الحديث له علة ولم أقف على علته الآن، يعني هو لا يستحضر علة ولكن هو يقول هذا الحديث ضعيف مردود. وقال بعضهم الآن وقفت على علة حديث ضعفته منذ 20 سنة، يعني سئل عن حديث فقال هذا حديث ضعيف ولا أجل له علة، بعد 20 سنة وقف على علته. وهذا من عجائب الأئمة أنهم كانوا عندهم تذوق للأحاديث، تذوق علمي مش تذوق هوى واتباع شهوات أو شبهات، لا تذوق علمي، يعني كما قال من تذوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع إذا عرض عليه كلام بعض الناس المسجوع اللي هو مثلا من فعل كذا سيقول كذا أو ليه مثلا يستجع دول، فيستطيع أن يقول أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر، لأنه عنده اطلاع وكثرة اطلاع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كلام الإمام الخطيب البغدادي وهو من الأئمة المتقدمين والذي له الاعتناء بهذه القواعد، قواعد المصطلح وقواعد أصول الحديث، يقول السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع ويجمع بين طرقه ويظهر في اختلاف رواته. طيب اختلاف الرواة كلهم يقولوا مثلا فلان وجاء بعضهم وجاء بعضهم وقال فلانا، يبقى الخبر نبحث بقى شوف هل هذا ثقة بمعنى ان هو يعني كشعبة ومالك والزهري وسفيان وفلان وفلان من الأئمة، او هو مثلا كفلان وفلان وفلان من الذين يطلق عليهم بصدوق او سيء الحفظ او مقبول الرواية، وان كانوا كسر قد يكون هو ثقة ويخالفهم ويكون الحق معه، يكون الحق معه ماشي. فالعبرة بوجود الخطأ او الوهم سواء مع الراوي او مع مجموعة الرواية. طب نعرفها منين؟ بجمع الطرق. بعض الناس يقول لك انا جمعت خلاص الحديث الحمد لله من كتب الست، وايه تاني يقول لك والحمد لله وقفت على كتاب يعني عجوبة، ايه هو الاول؟ السنة الكبرى للبيهقي. انت طبعا خدت في باب دوما في باب اخر الكتب هلوم جرا هذا الليست الى اخرها، هتكون الكتب طبعا خدت في مثلا السنن الكبرى يبقى معرفة السنن الاثار له، السنن الصغرى هات الاوسط ابن المنذر، هات التحاوي شرح معاني الاثار، هات مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابي شيبه، هنا عن كتب فقهيه وحديثيه. شايفين لم ياتي به لماذا؟ لانه يعني فرح بوجود، نعم له حقا يفرح، ولكن أين الباقي؟ أين الباقي؟ طبعا ده جزء تخريج جزء، والعلة ليس تخريج، أنت مش بتخرج، أنت مش مهمتك بتخرج حديث، أنت مهمتك بتحقق الكلام باجتهاد معين على أصول وضعها أهل العلم السابقين لهذا الفن، فإذا سار عليها طالب العلم بحق وبدون روضان يمينا ولا يسرا وبعلم ليس بجهل ولا باتباع هوى، فله اجتهاده في ان يتبع احد العلماء السابقين في الحكم على الرواية اما بالصحة او بالضعف. فتستطيع ان تقول هذا حديث صحيح كما صححه فلان وفلان وفلان وفلان السابقين، فبمجرد ان تقول هذا حديث صحيح كأنك توقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام باجتهاد العلماء السابقين وباجتهادك أنت للوصول إلى هذه النتيجة، والعكس صحيح. إذا قلت هذا حديث ضعيف وهذا حديث مردود، فكان النبي بيقول أني اجتهدت في الوصول إلى أن هذا الكلام لم يتلفظ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى النقطة المهمة أو المسألة المهمة أننا إذا أردنا أن نصل إلى علة الحديث لابد أن نجمع طرق الحديث كلها. ماشي؟ طيب، الأمر الثاني، هي النظر في كتب العلل. يعني ما معنى نظر كتب العلل؟ العلماء المتقدمون عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى لم يتركوا هذا الأمر هباء لكل من أراد أن يلعب ويتلعب في هذا الفن وهذا العلم، بل صنفوا هذه التصانيف كما أنهم بيّنوا الصحيحة من الأحاديث، بيّنوا أيضا الضعيف والذي له علة، وهذه العلة قد تكون خافية على كثير من الرواة. نعم، قد يطلع عليها مثال أبو حاتم، أبو زرعة، فلان فلان فلان، ولكن قد تخفى على كثير من الرواة وكثير من طلبة العلم. فدونوا هذه الأحاديث التي لها علة وهم وقفوا على علتها، وجعلوا التصانيف كتصنيف الإمام الجليل الجغل شيخ العلماء في هذا الفن علي بن المديني، وله كتاب اسمه العلل، وبالبحث وجدوا أن العلل هذا جزء من كتاب كبير اسمه العلل الكبير، أو له اسم آخر، ولكن هو يعتني بأكثر من ذلك والمطبوع حاليا في رسالة صغيرة، وقد أعاد طبعها أو طبعت هذه الرسالة الشيخ مازن السرساوي بارك الله فيه في أطروحة قدمها لنيل الدكتوراه، كتاب علل ابن علي بن مدينة، علل علي بن مدينة. ماشي؟ هذا بالنسبة لكتاب علل علي بن مدينة. ثم وإن كان ليس فيه أحاديث مثل مثلا أبي حاتم وغيره، ولكن يضع قدم طالب العلم على أول درجة، فبدأ مثلا بالمكثرين في الرواية، ثم باختلاف المذاهب أو المدارس، بلاش المذاهب، المدارس كمدرسة مثلا الكوفة، مدرسة المدينة، مدرسة مكة أو مكيين في تحصيل الحديث أو تحصيل العلم، ثم بعد ذلك افتراق هذه المدارس. فإذا علمت أن مدرسة فلان من أتباعها فلان وفلان وفلان، فيكون هؤلاء الخمسة أو الأربعة أو الستة هم أعلى الناس رواية عن هذا الشيخ. فإذا خالف رجل خارج هذه الطبقة، خالف أحد هؤلاء الرواة، كان الأولى هذا الراوي الذي معروف بالتتلمذ على هذا العلم. مثلا يقولون مثلا أن أبو هريرة كان عنده مدرسة، فمن مدرسة أبي هريرة سعيد بن المسيب، فإذا خالف رجل سعيد بن المسيب في أبي هريرة قدم سعيد. من أين أتينا؟ بتقسيم الإمام علي بن مديني لمدرسة كذا، مدرسة زيد، مدرسة عبد الله بن مسعود، مدرسة عبد الله بن عباس، مدرسة ابن عمر إلى آخره. فهو كتاب لابد لا مفر من قراءة هذا الكتاب. ثم مع هذا الكتاب، كتاب للإمام الجبل، ابن أبو حاتم الرازي، كتاب أبو حاتم الرازي، الأصل هو لابن أبي حاتم الرازي، كان يسأل أباه ويسأل أبا زرعة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى، فكانوا يجيبون عن هذه الأسئلة فيدونها ابن أبي حاتم. يعني وإن كان معظم الأسئلة أجاب عليها أبو حاتم، يقول سألت أبي عن كذا فأجابني كذا، سألت أبي عن كذا، وكثير يقول سألت أبي عن كذا وسألت أبا زرع عن كذا، ويقول أحيانا وسألت عبد الله بن يام أحمد بن حنبل إن كانوا أقراء أو كان يراسله. فيقول سألت أبي يعني عبد الله بن عمر يسأل أباه عن حديث كذا فأجاني بكذا وهكذا، فجعل الروايات التي يسأل عنها ابن أبي حاتم أباه وأبا زرعة أو غيره، ويضع الأحاديث التي حكموا عليها بأنها ضعيف أو بأنها معلولة في هذا الكتاب المسمى بعلم ابن أبي حاتم، وإن كان جل العلم لأبيه ولكن ينسب له لأنه الذي صنف الكتاب. وأيضا الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى عقب كتاب السنن ذكر جملة من العلل وأصول العلل وبعض القواعد، وهو من الكتب التي لا يمكن أن يسمى طالب العلم طالبا للعلم إلا أن يقرأ هذا الكتاب إذا كان من طلبة العلم الذين يدخلون في مجال الحديث. يعني مثلا إنسان يريد أن ينظر في كتب الحديث فلا يمكن أن يتصور أن طالب علم لم يقرأ هذا الكتاب، أولا كتاب ابن مديني وكتاب علل الترمذي الذي هو في آخر السنة جزء صغير في آخر السنة، والذي قام بشرحه الإمام الجليل ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في أتم شرح وأفضل شرح وأجمل شرح وأكمل شرح لهذا الكتاب. وقد سبق شرح العلل قد شرح كتاب السنن، يعني الإمام ابن رجب فالإمام له شرح على سنة الترمذي وكذلك كتاب العلم، فهو من أفضل الشروح شرح علم الترمذي. وأيضا لا ننسى كتاب مهم جدا جدا جدا، بل هو لعله من أشمل الكتب للعلل وهو كتاب العلل للإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أشمل لهذه الكتب لأنه يعني شمل كثير جدا من الأحاديث. فترتيب علل ابن أبي حاتم ترتيب فقهي، يعني باب الصلاة، الأحاديث المعلولة أو المعللة داخل هذا الكتاب كتاب الصلاة، الحديث الأول كذا سألت أبي عن هذا الحديث فقال هذا الحديث المعلول علته فلان أخطأ فيه كذا وهم فيه فلان وهكذا إلى أن ينتهي بآخر كتاب الصلاة ثم كذا إلى آخر كتب الفقه بترتيب الفقه. أما كتاب الإمام الجليل الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى فهو مصنف حسب المسانيد، يأتي إلى مسند أبي بكر، كل المرويات عن أبي بكر التي يستحضرها الإمام الدارقطني وقف مثلا على 10 أحاديث أو 5 أحاديث معلولة لأبي بكر الصديق أو تنتهي بأبي بكر الصديق فيذكرها، ثم عمر، ثم كذا إلى آخر هذا الترتيب. فهذا له طريقة وهذا له طريقة، ذكرنا هذا لأن بعض الطلبة لا خبرة له بالكتب، فإذا رجع أن يبحث مجرد أن يضغط على الأزرار ويستخرج الفائدة أو السؤال والإجابة فحسب دون أن يعرف ما هي طريقة الإمام فلان وطريقة الإمام فلان في التأليف. أما علل الترمذي فهذا يعتبر كقواعد لمن يأتي بعد الإمام الترمذي في فهم هذا الباب وهو علل الأحاديث، وكذلك علل ابن مديني. يعني لابد في البداية تقرأ هذه الكتب ثم تنظر في كتب العلل العملية، لعل هذه ممكن يسميها علل نظري وهذه علل عملية، يعني وجود حديث وعليه حكم العلماء بأنه حديث معلوم. وأيضا الإمام أحمد بن حنبل كتاب يسمى بالعلل ومعرفة معرفة الرجال، العلل ومعرفة الرجال، له أكثر من راوي، ابنه ورواية ابن هاني، رواية إسحاق، رواية كذا، رواية كذا، فأكثر من راوي يروون جزء معين أو بعض الأسئلة السؤالات للإمام أحمد عن كذا فيجيب، تكون خاصة بعلل الحديث، فسمي هذا الجزء أو هذا المجموع العلل ومعرفة الرجال. ماشي، هذا بخلاف السؤالات، سؤالات أبي داود مثلا للإمام أحمد أو سؤالات فلان للإمام أحمد، هذه غير العلل. ماشي، وأيضا هناك بعض الكتب التي يستطيع طالب العلم أن يتوصل إلى شبه حكم للعلماء عليها، مثل كتاب مثلا مسند البزار، مسند البزار، فهذا المسند معظمه أحاديث معلولة، معظمه أحاديث معلولة، يقول مثلا بعد روايته يقول تفرد به فلان عن فلان. وقلنا قبل ذلك منذ قليل أن من علامات أو من إشارات لوجود علة الحديث تفرد راوي لا يتحمل تفرده أو لا يتحمل التفرد، لا يتحمل تفرده أو لا يتحمل التفرد، لا يتحمل أن يشير حديث واحد فالتفرد بالحديث، هذه إشارة وليس يعني دليل قاطع على وجود علة، ولكن إشارة فقط على وجود علة. فهذا الإمام البزار عليه رحمة الله تبارك وتعالى يكثر جدا من ذكر هذا، وكذلك الإمام الطبراني عليه رحمة الله تبارك وتعالى خاصة في كتاب الأوسط، معجم الأوسط له، وقال عن هذا الكتاب هذا الكتاب روحي، ومع ذلك فيه أحاديث كثيرة يذكر يعقب عليها بأن فيها تفرق، ويقول لا نعلم من روى هذا الحديث إلا فلان، أو لا نعلم من رواه عن فلان إلا فلان، يعني يكون حديث مشهور من رواية مثلا عائشة فيقول لا نعلم من رواه عن جار إلا فلان، يكون حديث مشهور عن مثلا أعمش يقول لا نعلم من رواه عن الزهري إلا فلان، وهكذا. فعندك أكثر من كتاب، وكذلك كتاب سنن الدارقطني، هذا الكتاب فيه أحاديث مع السنن وليس العلل، السنن فيه أحاديث معلولة، أحيانا يوضح الإمام الدارقطني عقب الأحاديث وأحيانا لا يعقب ولا يظهر، ولكن بالبحث في هذه الكتب يتحصل طلب العلم على وجود أحاديث معلولة في مثل هذه الكتب التي ذكرناها، التي يعني صنفت خصيصا كعلل، كتب صنفت خصيصا في بيان فضل العلل أو علم العلل ودقة هذا العلم وأهمية هذا العلم وتتبع هذه المدارس وشبه القواعد في هذا الفن، كتاب علل ابن مديني وعلل الإمام الترمذي. أما الكتب التي تعتني بذكر الأحاديث بوجود أحاديث فيها أحاديث معلولة فستجد بعض هذا في كتاب العلل للإمام أحمد، وكثير جدا في العلل للإمام ابن أبي حاتم، وأكثر منها بل يعني أشملها وأوسعها وأجمعها كتاب علل الأحاديث للإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وضيف عليها بعض الكتب التي يعني ذكرت مثل هذا على سبيل أمر معين كالتفرد وهو كالبزار وكالإمام الطبراني وكذلك الإمام الدارقطني عليه رحمة عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. إذا من أراد أن يطالع علة للحديث فعليه أن يبحث في هذه الكتب بالنظر في الكتب وليس بالبحث في الموسوعات. ما الفرق؟ هناك فرق كبير. فإذا أراد طالب العلم أن يعرف الفرق عليه أن يجرب ويبحث، يخرج حديثا ويحكم على الرواية وينظر في العلل، وينظر في العلل عن طريق الكمبيوتر فقط، ويأتي إلى حديث آخر ويبحث في الكتب ويخرج الحديث من بطون الكتب مع النظر في كتب الرجال والجرح والتعليل وكذلك كتب العلل، ثم لينظر الفرق بين الاثنين، وهو سيحكم، وأنا لا أعطيه نتيجة، هو سيبحث وسيتوصل إلى نتيجة ما وسيخبرني بها إن شاء الله عز وجل. بعض الناس يقول لا، ليس عندي كتاب، ليس عندي كتب، بيني وبين الكتب مسافة أو مفارز، ليس عندي إلا الموسوعة الشاملة أو جامع التراث الكبير أو كذا أو كذا من الموسوعات. هذا لا بأس، هذا لا ضير، هذا لا يضر طالب العلم، بل يفيده وينفعه، يفيده وينفعه. ولكن نحن نتكلم في مرحلة تأسيس طالب العلم، في مرحلة تأسيس طالب العلم. بعض الناس يقول مثلا ان المصعد في العمارات مهم، يطلعك من الدور الاولاني الدور العاشر في ثانيه. نعم مهم، ولكن هل يوضع المصعد قبل الاساسات؟ يعني اعمله العمار بيت تبنيه، هناك حاجه اسمها قواعد في الارض، ثم اسمها النيدة، المربعات بتحيط بهذه الأعمدة والأعمدة البيت. أحط المصعد قبل هذه الأعمدة؟ مستحيل. على أي أساس أصعد المصعد؟ فإذا كان طالب العلم لا يدري عن هذا الأمر إلا الاسم فقط، ثم يذهب إلى السرعة وإلى كيفية البحث ويقول مثلا أنا مطلوب مني كذا وكذا وكذا، ولا لا صبر لي، أنا أين آتي بالكتب، وأنا إلى من أذهب لأحصل هذه الكتب؟ أنا أحصل عن طريق الكمبيوتر أو الموسوعات أو كذا أو الإنترنت، أو يسرق بحث مكتوب على النت جاهز ويروح للدكتور بتاعه أو الأستاذ بتاعه ويقول له هذا بحث قمت به بس إن يقرأه فقط. هذا كله غش. وبالنسبة للي يدخل على الكمبيوتر كده لن يتوصل إلى شيء. والله والله والله أنا أعتقد في من يعني يكون جل علمه عن طريق الموسوعات دون الرجوع الى الكتب دي نمرة واحد، او من يستغني عن الشيخ بهذه الموسوعات، هذا سيقع في اخطاء لا حصر لها، بل سيفتضح. إذا أراد مثلا أن يعمل في مكان ما فليس الاختبار على أجهزة الكمبيوتر، دي أولا. إذا جلس في مجلس وهو يعلم الناس وسئل عن سؤال مهم أو مسألة مهمة وليس معه اللابتوب ولا غيره، ماشي، فهو لا يستطيع الإجابة لأنه اعتاد على أمور معينة، يبص على زرين ثلاثة يطلع الموسوعة، يبص على يكتب الكلمة زرار يجيب نتيجة. عنده مثلا مجموعة الشيخ الألباني، أول ما يبص على زرار خلاص يقول ابن حديث صحيح السلسلة صحيحة. طيب السلسلة صحيحة، أنت لو عينيك ضربت فوق شوية، البعيد لو بص فوق شوية هيعرف إن مكتوب عليه خط مين، يعني بخاري ومسلم. تقول لي صاحب الألباني في السلسلة صحيحة، يبقى ده قصور، هذا خطأ. تقول هذا حديث صحيح اتفق على البخاري ومسلم على إخراجه، يبقى هو فرط في أشياء، وقع في أخطاء واصطدح. فالطالب العلم يؤسس نفسه ويعني يمكن نفسه من هذه الكتب ويتعرف على هذه الكتب ومؤلفها ومصنفها وتاريخ الوفاة وزمن التأليف وقصة مثلا تأليف هذا الكتاب، أشياء معينة عن الكتاب مهم كعلم أبي حاتم أو علم الدارقطني. يعني مثلا واحد يقول أنا عارف الدارقطني بيتكلم عن إيه؟ علم، نعم هو في علم. طب ما هو تأليفه؟ ما هو شرطه؟ فاحنا نقول الإمام والمرسل أصح. هل معنى ذلك أن الإمام بصح على الحديث المرسل؟ دون الحديث المرسل يقبل به؟ لا، هو يقارن بين المرسل مثلا وبين المعضل على سبيل المثال، يعني يقارن بين ضعيف وأضعف، فيقول الضعيف فيه يعني هو أفضل، يعني واحد جاب 49% واحد جاب 20%، الاثنين ساقطين، ولكن لا شك ان 49 احسن من جاب 20، صح؟ فهو كذلك يقول لي ما والمرسل اصح، وان كان المرسل ضعيف ولكن اصح اسنادا او اصح طريقة من طريق غيره. احنا عندنا ايه؟ يعني واحد نام وقال لها كده، لا، اما عن طريق شيخ اعطاك هذه المعلومة على طبق من ذهب وانت جالس على اريكتك، جالس في بيتك او ذهبت الى اليه في المسجد اخذتها في ربع دقيقة، وهو تحصل على هذه المعلومة بالبحث والتنقيب الى ان توصل الى هذه المعلومة. كما كان يقول لنا شيوخنا ان الدرس الذي يعطيه في ساعة هو ينفق عليه اكثر من 9 ساعات من شيخ. انما لو انت حبيت تحضر هذا الدرس ماشي، اضرب في 5. في سنة من السنوات كنت اطلب من الطلبة انهم يحضرون الدرس، يعني في مجلس واقول مثلا لفلان وفلان حضر الدرس، انتوا لاقين درس الاسبوع القادم، مين فيكم؟ الله اعلم. اللي تبي حضروا، والله كان يحلفوا لي ان هم من اول الكلمة عندما تقال بيبدأوا يفكروا ايه اللي يعملوه، واول ما يروح لا هم له الا ان يحضر الدرس للاسبوع المقبل، يعني 7 ايام كلها بحث وكلها يعني فتح للكتب. ما فيش كان ساعتها مش حاسمة كمبيوتر، ما كنا نسمع عنه او نسمع عنه كده ان هو ده الدول الاجانب فقط، والاخ يكتب ويدون ويفتح كتب التفاسير، كل كتب تفاسير، ما فيش حاسم يفتح كتب تفاسير لكثير، تفسير ابن كثير وابن جرير وابن حجر حاتم وغيره، يبحث. كان اخ ممكن يركب واسطة عشان يروح يفتح كتاب ويشوف ابن جرير الطبري قال ايه فيها، مع ان ابن كثير بينقل وهو عايز يشوف بنفسه ويكتبها، وفي الاخر لما يجي اخلي غيره يبدا بيها، واحد ثالث عارف ان هو برضه بيحضر الدرس، وبعد كده اقول له كمل انت. فقال لي يا شيخ انا والله كذا وكذا من الساعات حصلت وحضر الدرس، وانت بتدخل تخليني اتكلم 10 دقايق ولا ربع ساعه، انا عايز اختبره اشوف هو فعلا مستعد ولا لا. تتخيل انت درس بتاخده ساعه من اي شيخ ايا كان الشيخ، قليل او كثير الحجم او القدر، اعلم علم اليقين ان الساعه دي وراءها ساعات كثيره، سواء ساعات مباشره او مباشره قبل، يعني قبل الدرس مباشره او قبلها بساعات كثيره. يعني هو ممكن يكون الدرس اللي يدور دوت تقول لا ده انا عارف ان هو كان في السفر وهو في الطياره بيدي الدرس، او في المطار بيدي الدرس، يعني على طريق اللابتوب، يا فين حضر فين ما حضرش، لا حضر قبل ذلك، قد يكون هذا الدرس اعطاه مرارا، ففي اول مره كان عنده تحضير الدرس ومراجعه ماشي. فيعني لا تظن ان الشيخ ايا كان في اوطان العلم او داعي ان هو بيتكلم كده كلام من فراغ، او يعني بيبقى قاعد والالهام بينزل عليه، ما ينفعش، ففي اجتهاد وفي يعني تعب. انا بقى عمال اعيد على كلمه الاجتهاد والتعب والجهد دوت عشان الاخوه لا تظن ان العلم سهل المنال، العلم ليس بسهل، تستطيع ان تحصله بسهوله، وكذلك لا عذر لطالب العلم عن عدم وجود الكتاب او عدم الوصول الى كتاب، سواء كتاب في البيت، في المعهد، في الكليه، في المسجد، عند صديق، عند اخ، كل دوت موجود وماشي يمشي الحال. اما فقدت الكتاب عند هذه الطرق السبعه ولا السته اللي ذكرتها الان، خلاص يبقى انت لا حيلة لك، لا حيلة لك، هتعمل ايه؟ لابد تضحي بالمال وبالنفس وبكل شيء حتى تحصل على العلم، والعلم عاوز كده، ما عندكش استعداد تضحي، خلاص يبقى استغنى من الان. واحد يكفي انه يدخل مثلا بعض الغرف او بعض الغرف السطحيه او كده، مجرد انه اسمه اتوجد في هذه الغرفه على طول، معروف ابو محمد بيدخل الغرفه على طول، معروف كده ده في تعبورة يعني ايه مجرد يدخل الناس طبعا بتشكره ويقول ده كويس ده حلو ده بيستمع ده اكتر واحد محافظ على حضور الدرس اكتر واحد ما شاء الله بيكتب ورا الشيخ اكتر واحد بيسجل وبيعمل وبعدين نفرح بالكلام دوت طب لما نيجي نقول له طب فين الدرس يا فلان او فين الاجابه يهرب ويعتذر باعتذارات بعضهم يكتفي ان هو مجرد ان هو بيخدم هو شاف كده بيخدم مثلا الناس بالدعوه بوجوده في المنتديات او في الملتقيات او في ادارة مشاريع زي معهد النصرة او غيرها او غيرها او غيرها انا مش بتكلم عن معهد النصرة بقول مثال انا مش عايز اقول بعض الغرف قد تكون فيها اخطاء يعني بعض الغرف اللي انا مشرف عليها طب انت بتعمل ايه؟ يعني ايه مشرف؟ ماشي انت مشرف هل انت طالب علم؟ ان زعمت فلا بد ان يظهر عليك طلب العلم ان لم تزعم خلاص يبقى لا يسعى لك حرج مفيش مشكله لان طلبت احد ان انت تكون يعني ايه؟ لابد ان تكون مشرف او مدير او مسؤول وفي نفس الوقت طالب علم محدش طلب منك كده ولكن انت تزعم وتقحم نفسك في اشياء في ابحاث في واجبات وغيرها يبقى لابد ان توفر ولا تعتذر اصل عندي مشاغل عندي كذا عندي كذا مفيش اعتذارات يعني في اعتذارات مقبوله الانترنت انقطع او الشبكه جت او الكمبيوتر حصل فيه فساد او كذا زي ما بيحصل عند الجميع وانا اولكم ولكن في هناك اعذار غير مقبوله هناك اعذار غير مقبوله هذا بالنسبه لطالب العلم يا اخوانا هذا بالنسبه لطالب العلم انما مثلا اعذار مقبوله او غير مقبوله عند الله حاجه ثانيه انما طالب علم فيه مثلا كذا او كذا ويسال ولا يجيب ما ينفعش عن نفسه يتكلم على اي شيء هذا ليس له عذر خاصه في امور العقيده او في امور الفقه معرفه الحلال والحرام معرفة الله عز وجل هذه أمور مهمة جدا جدا جدا ثم بعد ذلك باقي العلم ومنها علم الحديث من بعد كده في هذه السلسلة وفي هذه القائمة علم الحديث ومن علم الحديث علم العلل وهو من أهم من العلوم على الإطلاق لأن به رمال في الميزان تقول هذا حديث صحيح أو هذا حديث ضعيف يعني لابد ان يكون عندك طول نفس في البحث في العلل خاصة في البحث في العلل خاصة أفهم من أي شيء هذا بالنسبة لباب العلل فمن أراد أن يطلع على كتب العلماء فعليه بكتاب الترمذي وعلي بن المديني ويتبع بها كتاب الإمام ابن أبي حاتم وكتاب الدارقطني وكتاب الدارقطني واحد يقول طب الشيخ الفلاني ألف كتاب في العلل الشيخ علاق ألف رساله واحد له رساله دكتوراه واحد رساله ماجستير واحد كله مفيد مفيش حاجه فيها ضرر ولكن نحن نتكلم عن علماء اسسوا هذا الفن انت عاوز عباره سهله خلاص مفيش مشكله انت لسه في الروضه لا مفيش مشكله تقرا هذا الكتاب احنا راح نتكلم على وضع القدم في اول مراحل طلب العلم بالنسبة للنظر في كتب العلل وكتب العلل طالما اتكلم في العلل يبقى انت درست المصطلح ودرست التخريج الكتب دي كتب مهمة كما مثلا اذا اردت ان تشرح فاشرح مثلا كتب تكون تعتني اذا كان في الفن بالمتقدمين مثلا في المصطلح تجيب بس نخبة الفكر تقول طب ما في بايقونية ممتازة وجميلة وسهلة بس النخبة اولى لانها اقدم طبعا وان كان مقدمه ابن صلاح اولى لانها يعني اقدم ولكن مقدمه ابن صلاح ثقيله على طلب العلم المبتدئ كان بيتكلم بالعاميه وبيجيب امثله وبيجيب من هنا ونضرب امثله كده معينه نقول قطر ماشي قطر ماشي مبنى وكذا وكذا فطبعا ده لا يصلح مع مثل مقدمه ابن صلاح يحتاج الى اشد من ذلك ماشي اخوانا الفقه ما تجيش تقول لي مثلا كتاب كذا ماشي انت ممكن كتاب سهل ولكن الشيخ عليه مهمة نقل كلام أهل العلم نقل كلام أهل العلم طبعا بعض الناس يقول لك الكتب دي يعني تقيلة لا هي مش تقيلة ليس بثقيلة أنت اللي تقيل أنت عندك ثقل في الفهم عندك ثقل في الأذن ثقل في العين عايز تشوف الحياة سهلة أصابعك سهلة على الأزرار عاوز تفحص لا خلي عندك تريس واقرأ في كتب العلماء حتى تفهم كلامهم ستخلص بنتائج والله ستشكر الله عز وجل وتحمد الله عز وجل انك وقفت على هذه الفوائد بنفسك. انما مجرد تاخذ نتيجه وتمشي بتاعتك اللي انت عايزها خلاص لن تتحصل على النتيجة. ماشي؟ وطبعا سامحونا على المطالة اللي احنا خرجنا عن الموضوع الى موضوع نصائح، وهذا دأبي في كل محاضرة، انني لا اجد مفر من نصيحة اخواني واشد عليهم في النصيحة، وان كانت تتكرر بصورة او باخرى، الا اني والله هذا يخرج من حرصي على طالب العلم وعلى الاخوة جميعا، يعني ارجو لهم الخير كما ارجوه لنفسي، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة. فأنا أنصح لكم، وأعلم أن كثير منكم لا يرجو أو لا يعني لا يريد سماع هذه النصائح، ربما أنه سمعها قبل ذلك، ربما مل من سماعها، ربما لا يقبل نصيحة من المتكلم، ولكن أنا أعمل ما علي أو ما هو واجب علي، وأنت تعمل ما هو واجب عليك. وبالله عز وجل التوفيق. حد عنده سؤال؟ وفيكم بارك الله، وفيكم بارك الله. وجزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. طيب، نشكر الإخوة قبل الانتهاء، نشكر الإخوة الحضور، الشيخ علاء والشيخ أهل القرآن والشيخ أنتف والشيخ أبو حفص والأخت أمة المنفار والأخت نورة، فجزاكم الله عز وجل جميعا خير الجزاء على الحضور وعلى أدبكم وعلى حسن الاستماع، ونشكر الإخوة والأخوات الذين قاموا بالتسجيل، جزاكم الله خيرا ورفع الله قدركم وبارك الله فيكم وفي جهدكم وكتب الله أجركم، جمعنا الله عز وجل وإياكم في الدنيا على الخير والطاعة، وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المغرب هو ما كان عليه السلام.